يا بحي الأكارم وجوغ الخير بسماها تتلي مثاني الحمد عالدوم بسماها يا بايا بالذات ميمون بيت العز بسمها مبروك يا عرسنا يا أنس يا مرضى صدق ما زال يا با يا با يا با يا با والحاضرين عيوني مبروك يا عريسنا يا أنس يا من بنصدق ما زال يا من سليل النجاة والعز منذ القدم ما زال يا حباب غنوا أنس يا حباب غنوا أنس يا بيا بيا Ah.